بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 41 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. في رجوعه صلى الله عليه وسلم من ذات الرقاع وقعت قصة فيها فوائد عظيمة ولمحات ينبغي على المسلم أن يتأملها، لذلك جعلنا هذا الدرس حول هذه القصة، وهي قصة جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وجابر بن عبد الله هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، الذي قتل شهيدا في معركة أحد، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر عنه: إن الله قد كلم أباك كفاحا. وجابر رضي الله عنه لم يشهد أحدا ولا بدرا، لأن أباه كان يمنعه، وذلك لأن عمرو بن حرام لم يرزق بولد بصبي إلا بجابر، والبقية فتيات، فكان يقول: أخرج أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تبقى عند أخواتك. في ليلة أحد رأى رؤيا فقال لجابر: يا بني، لا أراني إلا مقتولا يوم أحد، وإني ما تركت بعدي أحب إلي منك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سوى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أوصاه بأخواته خيرا، وكنا 7 نسوة، وجاء في رواية أنهن 9، وقد جمع الحافظ ابن حجر بينها أن 2 متزوجتان، وأن 7 البواقي في بيت جابر، فكان يهتم بهن، ولذلك تزوج بامرأة ثيب لترعى شؤونهن وتجمعهن كما سيأتي معنا في الحديث. يقول جابر: أخرني جملي، كان معه جمل لما عادوا من ذات الرقاع، فكان الناس يمرون بي وجملي يتأخر حتى بلغني النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بلغه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يكون في آخر الناس ويقول: دعوا ظهري للملائكة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم رأى جابرا فقال: ما لك يا جابر؟ قال: جملي يا رسول الله قد أعيا. فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته وقال لجابر: أنخ جملك. ثم أخذ منه عصا، أو قال: أتني بعصا. ثم نخسه بهذه العصا مرة أو مرتين، وجاء أنه ضربه فقام الجمل. يقول جابر: فوالله لقد كنت أجر خطامه حتى لا يسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركته صلى الله عليه وسلم. عوفي الجمل وذهب ما به وصار نشيطا حتى كاد يسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تحدث فقال صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، بعني جملك. يقول جابر ولم يكن لنا ناضح غيره، أي يسقي زرعهم، يأتي بالماء على هذا الجمل ثم يسقي بستانهم أو شجرهم. فاستحيا جابر من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل أهبك إياه يا رسول الله. وانظروا إلى خلقه وأدبه صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا، بل بعنيه. المرء أيها الإخوة لا يتخذ منصبه أو مكانته عند أحد فيأخذ منهم بسيف الحياة. فهنا يربينا صلى الله عليه وسلم، فقال لجابر: بل بعنيه غفر الله لك. يقول جابر: استغفر لي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمل في هذه القصة 25 مرة. يقول: فقلت: يا رسول الله، سمني، قل بكم؟ قال: بدرهم. قال: فقلت له: لا. قال: بدرهمين. فقلت: لا. انظروا، سبحان الله، هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يسوم جابرا الجمل قيمته، وجابر يرد عليه فيقول: لا. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم في القيمة بأوقية من ذهب. قال جابر: وكان عندي لرجل، كان على أبي دين لرجل أوقية، فقبلت البيع وبعته، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لك ظهره حتى نصل إلى المدينة، أي تستفيد منه وتركبه ويوصلك إلى المدينة، ثم هناك تعطيني إياه. فلما وصلوا إلى المدينة قبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: أثيبا أم بكرا؟ قلت: ثيبا يا رسول الله. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فقلت: يا رسول الله، وانظروا إلى العقل، ولماذا تزوج بثيب؟ قال: إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له 7، كما قلنا، هن اللواتي بقين معه، جمعا بينها وبين من قال إنهن 9. قال: فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن فتقوم عليهن. فقال صلى الله عليه وسلم: أصبت إن شاء الله. ثم بعد ذلك وصل إلى المدينة، فذهب جابر بالجمل فأناخه عند باب المسجد، لأنه انتهى الشرط و وهو أن يوصله إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الجمل؟ قالوا: هذا لجابر. قال: ادعوه لي. وكان جابر في المسجد فجاءوه فقالوا: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رآني قال: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. وكان قبل ذلك قد اشتراه، وجابر أراد بقيمته أن يقضي دين والده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. ثم دعا بلالا فقال: اذهب بجابر فأعطه أوقية. سبحان الله، أعطاه قيمة الجمل ورد إليه الجمل. قال: فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا. يقول جابر: فوالله ما زال ينمي عندي ذلك المال، ويرى مكانه من بيتنا حتى أصيب فيما أصيب يوم الحرة. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الحرة، كل هذه السنوات وهو مبارك له فيه. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتراني ما كستك لتخسر جملك؟ خذه، ويا بلال قم فأعطه أوقية من ذهب أو أعطه أوقية. هكذا كان معه صلى الله عليه وسلم، دخل معه في مثل هذا كبيع وشراء، وزدني ولا أبيعك، ويقضيان كلالة الطريق والسير، ويؤنس أصحابه. وأيضا فيه من الفوائد العظيمة ما لا حصر لها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستخبر جابرا عن حال أهله بعدما قتل صاحبه معه دفاعا عنه في أحد، ثم سأله: أتزوجت أم لا؟ ثم قال: ألهلا بكرا. ثم اشترى منه الجمل فأعطاه أوقية وزاده ورد إليه جمله. وهذا أيها الإخوة من حسن خلف الله جل وعلا لعبد الله بن عمرو بن حرام الذي خرج مجاهدا في سبيل الله فقتل، فأخلفه الله خيرا في أهل بيته. وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه يواسي أصحابه وينظر أحوالهم ويعينهم. أين الذين لا يسألون عن أحبتهم وعن معارفهم وعن أصحاب السابقة معهم في الإعانة على طاعة الله؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم الحديث: إن حسن العهد من الإيمان. أين الذين يجودون بأوقاتهم وبعلمهم وبأموالهم لمن يحتاجها من المسلمين؟ نحن سبحان الله، يعني من ينظر في حالنا في زماننا هذا يرى كيف تملك الشح كثيرا من الناس. نسأل الله عز وجل أن يختار لنا الخير وأن يهدينا إليه وأن يثبتنا على دينه. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.